العمل في صدقة آمين إذا اجتمعا. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه صدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شات، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. نحن هنا فيما أورد لنا مالك رحمه الله مسألتين في مسألة: اجتمع عنده زكاة 2 سنين. كيف يعني؟ نقبل المسألة من أول على واحدة واحدة. عنده 40 شاة وحال عليها الحول، وانتظر العام اللي يجي ما جاء، عليه في 40 هذه ايش؟ شاة. جاء احد ياخذها؟ ما جاء احد. مالك عنده مجيء العامل شرط في الاخراج لا شرط في الوجوب. شروط الوجوب الملك الكامل للنصاب حيول عليه الحول. طب طلع اللي عليك؟ لا، لما نجي للعامل. فمجيء العامل شرط في اخراج الزكاة. فهمنا هذا يا جماعة؟ غير مالك يقول لا، مجيء العامل ليس شرط، اذا ما جاء العامل اخرجها انت، اذا ما جاء العامل ايش؟ اخرجها انت. ولذا بعض المالكية يقولون مجيء العامل شرط في الاخراج ان كان من عادة ولي الامر ان يرسل العمال، واذا لم يكن من عادته ان يرسل العمال يبقى كل انسان عامل نفسه، على كل انسان ان يخرج زكاة ماله. فالمسألة الاولى: امتلك 40 شاة وحال عليها الحول ولم يأتي العامل، وعند مالك مجيء العامل شرط في الاخراج، هو ما اخذ، قال ما جانا احد. مضت السنة وجاء الحول الثاني وغنمه 80. لما جاء العامل في السنة الثانية ايش ياخذ منه؟ ها؟ شاتان، شات على 40 حقة ايش؟ العام الماضي، وشات على 80 حقة ايش؟ هذه السنة. اذا اجتمعت صدقة عامين فاكثر والمال موجود، وجاء العامل يأخذ صدقة السنوات الماضية 2 3 اكثر اقل، وعلى حسب كل سنة. لو جاءك السنة الاولى وغنمه 100 عليه فيها ايش؟ شات، لم يأتي العامل. جاءت السنة الثانية وغنمه 130، 130 فيها ايش؟ شاتين. جاء العامل ياخذ ايش؟ 3 أشياء، واحدة عن العام الماضي واثنين حق ايش؟ السنة الجديدة. وهكذا يعامله بحسابه. هذه ما فيها لبس ولم يتعرض لها مالك عشان ما فيها نزاع. لكن اذا جاء العام الاول عنده 40 شاة، العامل ما جاء، العام الثاني جاء العامل وعنده 30، ماذا يفعل؟ ها؟ شاة العام الماضي فقط، وهذه السنة ما فيها شيء. كانت 40 نقصت. اذا كان عنده مثل ما ذكر مالك هنا ابل 100، ثم جاء العامل السنة الاولى لم يأتي. والسنة الثانية جاء وجد عنده 5 من الإبل فقط. 5 فيها زكاة ولا لا؟ 5 هذه عنده من السنة هذه فقط ولا العام الماضي كانت موجودة ضمن 100؟ إذا 5 عنده لها سنتين، وكل 5 فيها شاة، فيأخذ شاتين فقط. وين زكاة 100 اللي كانت؟ لما تلفت الإبل سقطت عنها إيش؟ عنه زكاتها، بس يأخذ الموجود الحاضر فقط. إذا لها تعلق بالمال لا بالذمة. لو كانت بالذمة لأخذ زكاة 100 التي كانت في العام الماضي، لكن 100 ما بقي منها إلا 5. إذا يأخذ زكاة 5 في العام الماضي وزكاة 5 الموجودة حق هذه السنة. نعم. إنما تجري على رأس المال يوم يصدق ماله، فإن فلتت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق. هكذا يقول مالك. العامل إذا جاء يشوف الموجود قدامه، إن كانت زادت ولا إن كانت نقصت له الحاضر، فيزكي الموجود عن السنة الحاضرة أو عن السنوات الإيش الماضية. إذا مالك يعتبر الزكاة متعلقة بإيش؟ بالمال لا بالذمة. وأي الأقوال أوجه؟ تعلق بالذمة فقط، بالمال فقط، بالمال ولها تعلق بالذمة، يعني القول التفصيل أولى ولا لا؟ إن كان فرط فيتحمل، إن لم يكن فرط فلا شيء عليه. تبعا لهذه المسألة يأتي الفقهاء بتفصيل أوسع فيما لو أخرج الزكاة، أي عزلها عن ماله وذهب ليخرجها لمستحقها فضاعت ماتت، ماذا يكون الحكم؟ نعم، حنرجع لإيش؟ التفريط وعدم التفريط. إن كان فرط فهو إيش مسؤول عنها، لأن عليه أن يؤدي ما يسقط إيش الحق من ذمته. وإذا لم يكن فرط فهو مؤتمن، لأنها عنده أمانة وهو في طريق أدائها لصاحبها. كذلك الحال فيما يتعلق بالأموال. مالك جاء لنا بهذه القاعدة في الإبل. إنسان عنده مال تجارة ولا غيرها، وحال عليها الحول ولم يزكها لغرض ما، مسافر، مريض، ما أحصش ماله، ومضت السنة والمال لم يزكى في غيبة عن ماله، وجاءت السنة الثانية هكذا الحال. إن كان المال باق على ما هو عليه أو كان المال قد نقص، نرجع إلى القاعدة. إن اعتبرنا الزكاة متعلقة بالمال يزكي ما وجد زائد ولا ناقص، وإن كانت الزكاة متعلقة بالذمة أو متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة، نشوف التجارة بدفاتره بصبيانه بعماله كم كانت في نهاية الحول الأول وكم هي الآن. طيب نقصت بسبب خسارة في البيع والشراء ولا بسبب تفريط ولا بسبب صرفية هروبا من الزكاة؟ لاحظوا هذا يا جماعة. أيضا تلاحظ في صاحب الغنم، هل هو بدد فيها ذبائح وهدايا وكذا وأتلف عمدا لينقصها عن النصاب ويهرب من الزكاة، ولا هو هلاك بدون تفريط بدون قصد؟ نفس القاعدة تجري في إيش؟ في عروض التجارة وفي النقد الموجود. فإذا اجتمعت صدقة عامين فأكثر، وأردنا أن نزكي بعد الأعوام المتكررة والمال قد زاد أو نقص، كيف يكون حساب الزكاة؟ على القاعدة المتقدمة، إن كانت الزكاة متعلقة بعين المال نزكي الموجود الحاضر، وإن كانت متعلقة بالذمة نزكي ما كان قد وجب في ذمته. وإن كان لها تعلق بالمال تجب في المال ولها تعلق بالذمة ننظر في سبب النقص، أما الزيادة فلا تحتاج إليش إلى نظر، والله تعالى أعلم. قال وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجدت عليه فيها صدقات فليؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صار إلى ما لا تجد فيه صدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيه. يأتي مالك بنهاية المطاف، لو تراكمت عند إنسان صدقة أعوام ثم هلك المال كله أو نقص عن النصاب فلا شيء عليه فيما مضى. كان عنده 100 شاة 10 سنين ولم يأتي المصدق، على قاعدة مالك جاء المصدق بعد 10 سنين، لقي عند صاحبنا 10 شاة، كان عنده ايش 100 ل10 سنوات، كل سنة عليه فيها ايش فيها شاة، لما جاء ما وجد عنده الا 10 أشياء، ال10 أشياء فيها زكاة، يطالبوا بزكاة ال10 سنوات الماضية ما عنده شيء، اذا لا زكاة عليه لا في الحاضر ولا في الايش ولا في الماضي، لان الزكاة متعلقة بعين المال، والمال الموجود لا زكاة فيه فلا شيء عليه. نعم.